قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. وهذا الحديث فيه اختصار أنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل. كان يظن أن المذي يوجب الاغتسال، ويظن أنه كالمني، وينبه على أن بين المذي والمني فوارق، فالمني ماء ثخين، وهذا يحتاجه كثير من خاصة من الأحداث والمراهقين، أنه ربما استحيا من السؤال عن هذه المسألة ويحصل لهم من الحرج الشيء الكثير، فيبين لهم بالصفات. وقد يستيقظ الرجل من نومه فيجد أثر الماء فلا يدري أهو مني فيجب عليه الغسل أم مذي فلا يجب عليه غسل، وهل هو مني فالثوب طاهر على القول بطهارة المني، أو هو مذي فيجب غسله وهو نجس. فالمني يخرج بكثرة والمذي يخرج قطرات، ولذلك قال الله في المني: خلق من ماء دافق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. فالمني يخرج دفقا، وأما المذي فإنه يخرج قطرات. ثانيا، أن المني ماء أبيض ثخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة، رائحته كشم الطلع أو كرائحة العجين أو البيض الفاسد، والعلماء يذكرون هذه لأنه يحتاج إليها، والبعض قد لا يستطيع تمييزه بالصفات، كما لو قال لك: كنت نائما واستيقظت، فقد يخرج المذي كثيرا بحكم طول النوم، وحينئذ يجده كثيرا فيظنه منيا، والواقع أنه مذي وليس بمني. فإذا ميزه يميزه بالرائحة، ومن هنا رائحته على هذه الصفة التي ذكروها. وشم الطلع أي طلع النخل، وهو الفحل، فحول النخل التي يؤبر بها النخل الأنثى، تطلع كيزانها، هذه الكيزان لها رائحة كرائحة مني الرجل. وكذلك أيضا ما المني ثخين، فإذا علق بالثوب يحك ويمكن أن يجد جرمة، بخلاف المذي فإنه يتشربه الثوب. فهذه كلها صفات، ولو نام وشك هل هو مني أو مذي فاليقين أنه مذي، ولا يجب عليه الغسل حتى يتأكد أنه مني. للقاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه على طهارة، والشك اليقين على أنه مذي، والشك أنه على أنه مذي والشك أنه مني، فلا يزال اليقين بالشك. قوله رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. وقالوا إن هذا لقوة الفحولة في الرجل، وقيل إنه يكون مرضا. فقال: كنت رجلا مذاء، فعال من صيغ المبالغة، فعال ومفعال وفعول كلها تدل على المبالغة، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وتواب ونحوها تدل على المبالغة. فقوله مذاء أي كثير المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله، ورد في الرواية في السنن أنه كان يغتسل، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأصولية، هل الصحابة يجتهدون في عهد الوحي؟ والصحيح أنهم يجتهدون، فتارة يقرهم الوحي إذا اطلع على ما كان منهم، إما أن يقرهم أو ينكرهم، وأما إذا كانوا بعيدين فحكمهم حكم الاجتهاد بعد وفاته، مثل حديث عمرو بن سلمة في إمامة الصبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه كما في صحيح البخاري: وليأمكم أكثركم قرآنا. يقول عمرو بن سلمة كما في صحيح البخاري، وهو الحديث الذي يستدل به على جواز إمامة الصبي، أن قومه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وتقول اتركوا الرجل وقومه، أي أنهم كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وهم قريش، وكانوا يعتقدون في قريش أنهم أهل الحرم، خاصة بعد أن نصرهم الله على إبرهة وأن الله عصمهم من أذية المؤذي. فقالوا إن كان الرجل صادقا غلب قومه، وإن كان كاذبا كفاكموه قومه. قال رضي الله عنه، قال رحمه الله: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، فلما فتحت خرج وأبوه ورهط من قومه، قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ومكثوا عنده أياما. قال فلما أرادوا أن يرجعوا علمهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: وليأمكم أكثركم قرآنا. فقال فلما رجعوا، هذه رواية الصحيح، فلما رجعوا نظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا، فقدموني فكنت أصلي بهم وكانت لي شملة، إذا سجدت بدت عورتي. فقالت امرأة: استروا عنا استقارئكم. هذا الحديث كان الإمام أحمد رحمه الله ينفض يديه كما ذكر الإمام القدامى في المغني وغيره في الرواية عنه، ويقول: أي شيء هذا، أي شيء هذا، دعه فإنه ليس ببين، أي أنه ليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على فعلهم، لو كانوا في المدينة لصح الاستدلال. ثم من فقهه رحمه الله لأنه لا يرى جواز إمامة الصبي بالبالغين، ولذلك قال كأنه نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب القوم فقال: وليأمكم أكثركم، فهو يخاطب البالغين العاقلين، وحينئذ نظروا فاجتهدوا، حديث البخاري، ثم لما رجعوا نظروا، ونظروا هذا يدل على أنهم اجتهدوا. فمثل هذا الاجتهاد من الصحابة لا يستدل به كمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في موضع الإمكان للإقرار أو الإنكار. وعلي رضي الله عنه اغتسل حتى تشقق ظهره، ومع ذلك لم يطلع الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأل علي، فدل على أن مثل هذا الاجتهاد الذي لم يطلع الوحي عليه لا يسوغ إثباته كحجة كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خالف الإمام الشافعي رحمه الله بقية الأئمة فقال بجواز إمامة الصبي. ومع هذا في كتابه الأم قال بعد أن أجاز إمامة الصبي، قال: والأولى أن لا يؤم البالغين إلا البالغ. ولما كتب عامل عمر بن عبد العزيز على الطائف كما روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قدم ابنه يصلي بالناس التراويح ولم يكن قد بلغ، كتب له عمر بن عبد العزيز يعاتبه مع أن التراويح نافلة، قال له: ما كان نولك، أي ما كان ينبغي لك ولا من حقك أن تقدم على الناس غلاما لم يبلغ الحلم. ومن هنا الشاهد أن اجتهاد الصحابي إذا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأنكر فلا إشكال، وهنا اجتهاد لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اغتسال علي من المذي، حتى رواية وهي صحيحة قال: كنت أغتسل حتى تشقق ظهري، وهذا خاصة في البرد يجد منه المشقة والمؤونة. فلما وجد هذه المشقة أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستحييت، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي ما لا يحمد أو ما لا يليق به، وهو محمود إذا كان على السنن ومذموم إذا كان بخلاف ذلك. فالحياء خصلة محمودة، وهي شعبة من شعب الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق والانكفاف والإرعواء عما لا يليق بمثله. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فهذه نعمة من نعم الله على الإنسان أن يكون حييا، وفي هديه وشمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان الحياء يمنع الإنسان من الحق، كأن يمنعه من السؤال والتعلم، ويمنعه من إحقاق الحق وإبطال الباطل فيستحي من الناس، فإنه حياء مذموم شرعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه.

فكأن عليا شك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له السؤال واضحا، فأرسل عمار من أجل أن يتأكد أكثر، فجاءه عمار بما جاءه به المقداد، فأراد أن يتأكد من نفسه فسأل. هذا هو وجه الجمع بين الروايات المختلفة، هل السائل هو علي بنفسه أم عمار أم المقداد، فلا تعارض بين هذه الروايات إذا سلك هذا المسلك من الجمع. وفيه دليل في قوله أمرت المقداد، فيه دليل على مشروعية الاستنابة في السؤال والفتوى، وينبغي أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية، بأن يكون الشخص الذي يحمل السؤال ويحمل الاستفتاء على بينة من كلام الرجل الذي يسأل، فيحفظ الألفاظ ولا يعبر بأسلوبه الذي قد يختلف الحكم باختلافه، بل ينبغي عليه أن يحفظ المسألة وأن يتقنها ويضبطها، فيأتي بها على وجهها المعتبر، فلا يزيد ولا ينقص، فلا يدخل في السؤال ما ليس منه ولا يخرج من السؤال ما هو منه. فيختار الإنسان عند استنابته في الفتوى من هو على هذه الصفة. وقد جاءت الاستنابة في الفتوى في أكثر من حديث، ومنها وتكرر هذا أنهم يستنيبون الصحابة للخجل أو خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، ثم بعد ذلك يباشرون السؤال، كما وقع لعويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع امرأته لما زنت واطلع على زناها، فأرسل إلى عاصم بن عدي وهو ابن عم له، وقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. والحديث في الصحيح. قال فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام فلم يعطيه وجها، لأن عاصم كان إذا سئل عليه الصلاة والسلام يسأل السائل هل وقع، فإذا قال أنه لم يقع لم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السؤال عن المسائل التي لم تقع، كما هو صريح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فانطلق عاصم إلى عويمر فقال له عويمر ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك. فانطلق عويمر بنفسه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات اللعان إلى آخر الحديث. فهنا عويمر استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمر ابن عمه عاصم العدي أن يسأل، فهذا استنابة في الاستفتاء، فيشرع أن تستنيب وأن تنيب غيرك. لكن إذا كان هذا الغير يستنكف من سؤال العلماء ولا يريد أن يأتي لأهل العلم ولا يسألهم، فهذا كبر عن الحق، فأنت حينما تستنيب عن تعينه على التعالي على أهل العلم، وحينئذ تردع وتمنعه. وإذا رأيت من المصلحة أن تحفزه وتقول له اذهب واسأل بنفسك، فإنك تحرص على هذا، لأنه قد يجالس أهل العلم وقد يرى ما يكون فيه خير له في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا الاستنابة في السؤال والفتوى ينبغي أن يكون بضوابط. وإذا سمع من السائل وضبط، ثم سمع من المجيب وضبط وأدى ما سمع على الوجه المعتبر، فلا إشكال. وأما إذا كان لا يؤمن منه الزيادة والنقص المؤثر في السؤال وفي الفتوى، فإنه حينئذ لا يجوز أن يستناب، ولا يجوز أن يبني على نقله شيئا، لأنه يحتمل أن يسقط من السؤال ما هو منه، ويحتمل أن يزيد ما ليس فيه، وحينئذ تختلف الأحكام الشرعية وتختلج، ولا يجوز ذلك. وعليه فإنه ينبغي أن يكون على الصفة المعتبرة. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، وفي رواية اغسل ذكرك، وفي رواية ليغسل مذاكيره، ورواية مذاكيره، وفي بعضها ذكره وأنثييه، ورواية مذاكيره تدل على أنه في حال البول وفي حال الودي وفي حال المذي يجب غسل الذكر مع الأنثيين، وأنه لا يقتصر على غسل العضو وحده دون الأنثيين. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أنه إذا استنجى بعد البول أنه يغسل الذكر مع الأنثيين لقوله ليغسل مذاكيره، وهذا يدل على أن المراد به غسل العضو مع الأنثيين وهو مذهب الجماهير. وقوله وليتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكره ويتوضأ، فيه دليل على أن المذي ينقض الطهارة الصغرى كما ذكرنا، ونواقض الطهارة الصغرى من القبل هي كما ذكرنا البول والمذي والودي ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، فهذه خوارج من القبل وتنقض الطهارة الصغرى، لكن هذه الخوارج منها ما هو معتاد كالبول، ومنها ما هو على سبيل المرض كالاستحاضة، ومنها ما هو غالب، ومنها ما هو نادر، ومن النادر الحصى والدود، فإذا خرج الحصى من الذكر أو خرج الدود لم يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يخرج ومعه الرطوبة ممتزجا بالرطوبة فهو نجس وموجب الانتقاض الطهارة كما لو خرجت الرطوبة وحدها، وتارة يخرج بدونها وهذا ليس بنجس ولا يوجب انتقاض الطهارة في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. نعم. قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك، هذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الواو هنا للجمع، لأن التوضأ وانضح فرجك هذا ليس على الترتيب، لأن الترتيب انضح فرجك ثم توضأ، هذا الأصل، لأن مس الذكر ينقض الوضوء كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، فيكون مراده توضأ وانضح فرجك، المراد به انضح فرجك وتوضأ، ومراده مجموع الأمرين. وهذا له نظائر، منها حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين انضح توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، فعندما راعى الترتيب في هذا الحديث قال إنه لو توضأ وغسل فرجه فإن هذا الوضوء لا ينتقض بغسل الفرج ولا ينتقض بمس الفرج، لأن وضوء الجنب لا ينقضه البول ولا ينقضه المذي ولا الودي، لا ينقضه الناقض الأصغر، ولذلك يلغزون ويقولون وضوء لا ينتقض بالناقض للطهارة الصغرى، تقول هو وضوء الجنب، وقل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، تقول هو الجنب إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض، وهذا مبني على أن الواو تدل على الترتيب وأنه لو توضأ ثم مس ذكره لم ينتقض وضوءه. ومنهم من يرى وهو مذهب الجمهور خاصة في حديثنا أنها لمطلق الجمع، أي أن يحصل الأمران، أن يغسل فرجه ويتوضأ، ودلت الأدلة الشرعية على أن غسل الفرج سابق للوضوء. وبناء على القول بأنه يجوز في حديث عمر رضي الله عنه في قوله توضأ واغسل ذكرك، توضأ وانضح فرجك كما في حديثنا، يدل على أنه لو بال ولم يغسل ذكره ثم ولم يستنجي ولم يستجمر ثم توضأ ثم تذكر أنه لم يستجمر كما لو كان عريانا داخل دورة المياه، فإنه في بعض الأحيان يقضي حاجته ثم يقوم إلى الوضوء فيتوضأ ويسوء عن غسل الفرج، فإذا توضأ وضوءا كاملا ولم يكن قد غسل الفرج ولم يكن قد استنجى وأخذ خرطوش الماء أو إبريق الماء فصبه دون أن يلمس العضو، أو لمس العضو بحائل ثم صب الماء عليه حتى عممه، فعلى القول بعدم اشتراط تقدم غسل الفرج يصح وضوءه ويجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك. ومنهم من يقول لا بد من السبق، وهو الذي دلت عليه السنة في الظاهر وهو ظاهر القرآن، لأن الله يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فجعل هذا قبل الطهارة الصغرى والكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. بسم